أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهري بالعاقل إذا سمع نداء الله جل وعلا ومخاطبته لعباده المؤمنين أن يسارع في الامتثال والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الكريمة مع الآية التي قبلها تضمنت أحكام الشريعة كلها وصلاح العباد في الدنيا والآخرة، ما يصلح أحوالهم في الدنيا وما يصلح أحوالهم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالته القيمة قليلة الحجم لكنها قيمة المعنى: السياسة الشرعية في مال الراعي والرعية من الحقوق، بناها على هاتين الآيتين الكريمتين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية فيها صلاح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا واستتباب الأمن والتوجه إلى العمل الطيب والإنتاج المثمر في الدنيا والآخرة. لو أن الناس أخذوا بهاتين الآيتين العظيمتين لسعدوا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في طاعة الله جل وعلا التقوى والعمل بالطاعة والبعد عن المعصية، وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقامة على الحق، لأن المرء قد يخلص في عمله لكن لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيضل ويهلك. والمبتدعة غالبهم الإخلاص في العمل لكنهم ضلوا عن الصراط المستقيم بعدم الأخذ بالسنة، لأن المرء إن أخلص لله ولم يأخذ بالسنة هلك، وإن أخذ بالسنة ولم يخلص لله هلك. فالإخلاص مع عدم الأخذ بالسنة طريقة المبتدعة والضلال، والأخذ بالسنة مع عدم الإخلاص طريقة المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ويخرجون للجهاد ويعطونه زكاة أموالهم، لكنهم غير مخلصين لله، يعملون هذه الأعمال لحقن دمائهم ولحفظ كرامتهم، ولم يكن ذلك عن إيمان بالله واليوم الآخر فهلكوا. وطاعة أولي الأمر فيها استتباب الأمر والاستقرار والهدوء والتوجه إلى الإنتاج المثمر والعمل المفيد في الدنيا والآخرة. ويأمن الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى محارمهم وتستقيم أحوال الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في سبب نزولها كما جاء في الصحيحين وغيرهما، نزلت في عبد الله ابن حذافة ابن قيس بن عيدي السهمي أحد الأنصار، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمره على مجموعة من المسلمين، وفي أثناء الطريق وجد عليهم يعني غضب، فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطب. فجمعوا الحطب. فقال: أججوا الحطب بالنار. فأججوها. فقال: اقتحموها. ألم تؤمروا بطاعتي؟ اقتحموا النار. فتناظروا وقالوا: نحن ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، ما اتبعناه لأجل أن ندخل النار. وأخذوا يتكلمون في هذا ويتجاوبون وقالوا: نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخمدت النار وهدأ غضبه، ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية، وكان في من الجيش من أفراد السرية عمار بن ياسر رضي الله عنه، فتوجهت السرية إلى الجهة التي وجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساروا، فلما كانوا في مقربة منهم عرسوا يعني باتوا، فجاء الخبر إلى أهل القرية المتوجه إليهم، جاءهم الخبر في الليل فارتحلوا وهربوا إلا واحدا منهم، قال لأهله: اجمعوا أمتعتكم. وتسلل في ظلام الليل حتى وصل إلى السرية نفسها وسأل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه فدل عليه، فقال: يا أبا اليقظان، نادي عمار: يا أبا اليقظان، إن أهل المحلة علموا بكم ليلا وهربوا، وإني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل إسلامي هذا نافعي غدا أم أهرب كما هرب قومي؟ فقال له عمار رضي الله عنه: لا، بل هو نافعك وأنت في أمان. فبقي في مكانه. فلما أصبحوا توجه خالد رضي الله عنه السرية إلى محلة القوم، فلم يجد إلا هذا الرجل، فأخذه وأسره وأخذ ماله. فعلم عمار رضي الله عنه فقال: ليس لك ذلك يا خالد، هذا قد أسلم وقد أمنته. قال: ولم تؤمنه معي؟ يعني أنت مأمور ولست بأمير تؤمن. قال: قد أسلم الرجل وترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عمار رضي الله عنه على حمايته للرجل بإسلامه وأمانه له، وقال: لا تؤمن على أمير بعد هذا، لا تؤمن أحد على أمير، يعني ارجع لأميرك. إلى آخر الحديث الطويل، أنه حصل بينهما جدال بين عمار وخالد رضي الله عنهما، فكأن خالد أغضب عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسب عمار يسبه الله، ومن يلعن عمار يلعنه الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك سارع خالد رضي الله عنه إلى استرضاء عمار فرضي عنه، لأن عمار رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال المفسرون رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد تنزل الآية لسبب مخصوص لكنها تعم، لأنه تشريع للأمة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر، لما في هذا من استقامة الأحوال والاستقرار والأمان. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري، حديث صحيح. يخاطب بهذا قريش أهل المفاخر والتقدم على العرب عامة، يقول: وإن أمر عليكم عبد حبشي، اسمعوا عطاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته أن الأمور قد تتغير وتختلف، ويتولى ولاة عندهم شيء من الظلم والجور والتعدي، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وقال في حديث آخر: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. إساءتهم عليهم، والخروج عليهم محرم ما لم ير المسلم كفرا بواحا عنده من الله فيه برهان، يعني لا شك فيه، وليس كتكفير الخوارج أو تكفير المعتزلة ونحو ذلك من الفئات الضالة، وإنما شيء فيه برهان عظيم من الله بأن هذا كفر. وأما ما لا فلا. والصلاة خلف أئمة الجور، كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الفساق وخلف أئمة الجور، كل هذا لربع الصدع وجمع الكلمة عن التفكك والخلاف والنزاع. صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عالم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وصلى بهم صلاة الفجر 4 ركعات سكران، والتفت إليهم وقال: أزيدكم؟ قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكل بساطة وسهولة: ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في سيادة، ما أصبحنا وأنت تزيد، صلاة الفجر ركعتان، صلى بهم الفجر أربعة سكران. وما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اضربوه، لأنه أمير مؤمر، ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة. وصلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاك للدماء الذي قتل عددا من الصحابة ومن التابعين ومن خيار الأمة، ولما كان أميرا فامتنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصلاة خلفه، وحج معه رضي الله عنه عبد الله بن عمر، ولا قال هذا ظالم أو جائر أو ما يجالس أو ما أسير معه، لا، حج معه. وقد أوصى عبد الملك بن مروان الحجاج بأن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنه. ومن العلماء رحمهم الله من يؤذى ويحبس ويضرب ويشدد عليه في السجن كالإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، إن بصلاح الإمام تصلح الرعية. وأوذي وعذب وحبس وابتلي بالضرب والحبس ثم ابتلي بالإكرام والإجلال والاحترام، وما تغير عن منهجه رحمة الله عليه. ويقول بعض العلماء رحمهم الله إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يذكر مساوي الإمام على الناس فاعرف أنه صاحب بدعة، لأن ما يتعرض للأئمة بالسب والأذى والمخالفة إلا أصحاب البدع، الخوارج الذين كفروا عددا من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكفروهم وخرجوا على الولاة والمعتزلة ونحوهم من أهل البدع. فالذي يسمع ويطيع ويؤدي ما عليه ويطلب من الله الذي له إن كان أخذ منه شيء صاحب سنة، اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لا تخرج ولا تشق عصا الطاعة ولا تؤلب الناس ولا تسب الإمام علنا. وسب الإمام علنا سيما أهل البدع هم الذين يتناولون ذلك، أما صاحب السنة فهو يدعو للإمام وإن أساء الإمام إليه، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لما في ذلك من سلامة المجتمع واستقراره واستتباب الأمن وانطلاق الناس في العمل والكسب المثمر والحياة السعيدة. وأكبر شاهد واقع كثير من البلدان اليوم بما فيها من الفوضى والخلاف كله بسبب الخروج على الولاة وعدم طاعتهم، ويسمى والي ويسمى إمام حتى وإن كان فاسق وإن كان فاجر قالوا إمام. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، أخرجاه في الصحيحين. فليصبر حتى وإن رأى من أميره شيئا فليصبر. وروى مسلم رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد الحرام فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه رضي الله عنه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. كان عليه الصلاة والسلام إذا رغب في جمع الصحابة أمر منادي أن ينادي الصلاة جامعة فيجتمعون. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها. فخير الأمة هم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الأمم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري عد قرنين بعد قرنه أو ثلاثة. وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سكت لما قال له هذا القول، ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. يعني إذا أمرك بالطاعة أو بالشيء المباح فأطعه، وإذا أمرك بمعصية فلا تعصه. إذا أمرك بمعصية فلا تطعه، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا تنزع يدا من طاعة، فرق بين أن تمتثل المعصية لا، وبين أن تخرج عليه لا، لا تخرج ولا تنزع يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يأمر بغير طاعة الله. وهذا والله أعلم هو السر في تكرير الطاعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكريرها في حق ولاة الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه معصوم من أن يأمر بغير طاعة الله. وأولي الأمر منكم، ثم إنه قد يحصل بينكم وبين ولاة الأمر نزاع في أمر ما، فلا تحكموا السيوف ولا الخروج، وإنما ارجعوا إلى كلام الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنزعوا يدا من طاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم أيها المسلمون فيما بينكم أو تنازعتم مع ولاة أمركم فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ننابذهم؟ ألا نخرج عليهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، لأن الكفر أنواع: كفر صريح وكفر بالتأويل، فلا تخرج ولا تنزع يدا من طاعة فيما تراه أنت كفر والآخر لا يراه كفر، وإنما في الشيء الظاهر الجلي الذي هو كفر صريح، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. فذلك أن الكفر أنواع: كفرا بواحا يعني صريح واضح جلي لا إشكال فيه، فإن تنازعتم في شيء والخلاف يحصل ولا يضير الأمة، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة، واختلف التابعون رحمة الله عليهم، واختلف الأئمة رحمة الله عليهم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، اختلفوا في كثير من المسائل الفرعية، لكن في العقيدة لا، الأصل واحد والعقيدة واحدة والمذهب واحد، إلا في الفروع، في الفروع اختلفوا، والإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله وأخذ عنه، وأخالف الإمام أحمد خالف الشافعي في بعض المسائل، وما غضب عليه شيخه، قال: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورى ولا أثقى من ابن حنبل، وقد خالفه في عدد من المسائل وهو تلميذه، لكن يثني عليه، والشافعي رحمه الله يثني على الإمام مالك، ومالك رحمه الله يثني على الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية لكن ما تنازعوا وما تباغضوا، وإنما هم متآلفون متحابون، لأن العقيدة واحدة والأصل واحد، والخلاف في المسائل الفرعية لا يضر. اختلفوا في بعض المسائل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا صلاة بعد العصر لا تصلي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا دخلت المسجد فلا يجلس تجلس حتى تصلي ركعتين ذوات الأسباب، وكما هي رواية أخرى عن الإمام أحمد في فعل ذوات الأسباب. واختلفوا في توريث بعض الورثة المختلف فيهم، وما تنازعوا وما تشاجروا، وإنما كل واحد منهم يثني على الآخر ويذكره بالخير، وهم مختلفون في بعض المسائل ولا يضير، وإنما الخلاف والتنازع والتنافر نتيجة الجهل، نتيجة الجهل وعدم فهم الشريعة على حقيقتها. الطوائف والفرق الضالة يكفر بعضهم بعضا وهم على مذهب واحد، لكن إذا خالفه في مسألة كفره، قال: هذا كافر، وهو أخوه وصاحبه وزميله، لكن يكفره لأنه خالفه. فسيما أهل البدعة تكفير من خالفهم وإن كان من أهل مذهبهم، وسيما أهل السنة أنهم يخطئون من خالف ولا يكفرون، قل: هذا مخطئ، لكن تكفره لا، لعل له عذر أنت تلومه، لعله اطلع على ما لم اطلع عليه، أو قد أكون أنا اطلعت على ما لم يطلع عليه هو، فلا يخطئ ولا ينازع ويشاجر ويبغض بعضهم بعضا، وإنما يقول: حسب فهمي أنا هو مخطئ، لكن يسبه لا، وينال منه لا، يقول: لعله اطلع على ما لم اطلع عليه. فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في أمر من الأمور، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول الرد إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انتبه، هذا قيد عظيم، قيد هام. إن كنتم مؤمنين حقا فردوا خلافكم ونزاعكم إلى الله والرسول، ولا تضاربوا، ولا يخرج بعضكم على بعض، ولا يكفر بعضكم بعض، ولا يهجر بعضكم بعض، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كان عندكم إيمان فاحذروا الشجار المسبب للفرقة، وإنما ردوه إلى الكتاب والسنة وانظروا الحق مع من، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الكتاب والسنة خير وسعادة واستقامة، وأحسن تأويلا أحسن مآلا أو أعظم أجرا أو أكثر ثوابا. فإذا رد الخلاف إلى الكتاب والسنة هديت الأمة بإذن الله واستقامت أحوالها، وإذا تنازعت سقطت وذهبت هيبتها وتسلط عليها أعداؤها. فالله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين بهذه الآية الكريمة ليأخذوا بها ويعضوا عليها بالنواجذ ويحكموها في جميع أمورهم وفي جميع خلافاتهم وفي جميع أحوالهم وما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.